يقول ما حكم لبس الحديد من ساعة وخاتم ونحوهما؟ فبعضهم استدل بجوازه لقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتم من حديد. طبعا جاء عند الإمام أحمد أن هذه حلية أهل النار عن خاتم الحديد. نعم، فأهل العلم اختلفوا، جاء في حديث عمنا شعيب نبي عن جد أن هذه حلية أهل النار عند الإمام أحمد، فأهل العلم اختلفوا، بعضهم ذهب إلى أن لا يجوز لبس الخاتم إذا كان من الحديد، استدل بهذا الحديث، وبعضهم قال إن هذا الحديث لا يصح، وإن التمس خاتم ولو التمس خاتم خاتم ولو من حديد أصح في البخاري، حديث سهل بن سعد، ولو من الجمع بينهما، فحديث سهل بن سعد لا يفيد مشروعية لبس خاتم الحديد بدليل حديث أن حلية أهل النار، بدليل حديث عمرو بن شعيب، لعل جاء من حديث عمرو بن شعيب أو بن عدان عن أبي عن أبي هريرة، وأضمن حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، لكن نعم الخبر ثابت، فيجمع بينهما على أن خاتم الحديد ما يجوز، وكون قال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتم من حديد لا يعني هذا مشروعية لبسه، وإنما استفاد من عنده في شيء آخر، وذا له قيمة استفاد من عنده في شيء آخر. نعم. يقول ما صحة حديث مثل عفوا مثل عندما أهدى الرسول عليه الصلاة والسلام حلة من حرير أهداها لعمر، فتعجب عمر وخاف وجاء له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قلت ما قلت في الحرير؟ قال ما أهديتكها لكي تلبسها، فأهدها عمر لأخ له مشرف في مكة. نعم.